بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة من مفاتيح الإبداع: الإبداع والمقاومة، أو الإبداع المقاوم. الإبداع المقاوم أو الثوري هو ذلك الذي يستعمل فيه المبدع كل إمكاناته الفكرية واللغوية والفنية لمواجهة الاستكبار والاستعمار والاستبداد والتحريف الذي شوه الدين أو أفسد الدنيا، وهو بذلك يسير على خطى الأنبياء وأئمة الهدى والعدالة. فلا إبداع بلا مقاومة، ولا مقاومة بلا إبداع. تحاول هذه الكلمة الموجزة الملخصة المختصرة جدا أن توضح مضامين الإبداع المقاوم أو الثوري، وكذلك توضح التأصيل الشرعي له. طبعا إبداع المقاوم، المقاومة يعني شخص يقاوم، يعني يثور ضد جهة ما، يناضل إلى آخره، له تسميات. طبعا هذا الأدب مشهور في كل العالم، لأن كل عالم مر بثورات، مر باحتلال مثلا، مر باستبداد إلى آخره. فعندما تخلص منه نشأ ما يسمى بأدب المقاومة أو إبداع المقاومة. طبعا أنا أثرت هذه الكلمة حتى يدخل فيها كل شيء، يعني يدخل فيها يعني الفنون بجوانبها المختلفة، حتى السينما، هناك سينما المقاومة، الرسم كذلك، الصورة إلى آخره. طبعا وبيزت في آخر هذه الكلمة بين الأدب الرسالي المقاوم. طبعا يشترك الأدب الرسالي مع غيره من الأدب، ولكن هناك رسالية فيه، يعني له ضوابط، له أخلاق، له قيم دينية إلى آخره. لأن أدب المقاومة للأسف دخله تحريفات، دخله انحرافات. هناك من تصور أن المقاومة تكون بالإلحاد، تكون بالشيوعية، تكون بالثورة على القيم الأخلاقية، وبالتالي ارتبط للأسف في أذهانهم المقاومة بهذه الأمور، وهذا غير صحيح. المقاومة الرسالية هي المقاومة الشريفة، المقاومة الحقيقية، لأن المضحي فيها يضحي بكل شيء، ليس في سبيل شيء من شؤون شأن من شؤون الدنيا، وإنما في سبيل الله تعالى. ولذلك مقولة الدين أفيون الشعوب تنطبق فقط على الذين يسيئون للدين أو يفهمون الدين فهما خاطئا، أما الذين يفهمون الدين فهما صحيحا فهم الذين يقاومون. طبعا حتى لا أخرج عن الموضوع، الإبداع المقاوم هو الذي يستعمل المبدع فيه كل إمكاناته. أولا تبدأ طبعا إمكانات الفكرية، الأدب أو الكتابة لابد أن تنطلق من الفكر قبل أن تنطلق من الحروف أو من الألفاظ. يعني ليس الأديب هو الذي يرصف ألفاظا ويجمعها، وإنما الذي يأخذ فكرة معينة ويحاول أن يجسدها في أرض الواقع. طبعا يستعمل اللغة، يستعمل الخيال، يستعمل أشياء كثيرة جدا حتى يوضح ذلك الأمر. لذلك الإبداع في كل مجال، قد يكون الإبداع بصورة، قد يكون الإبداع برسم، قد يكون الإبداع بموسيقى، قد يكون الإبداع بأنشودة إلى آخره. وطبعا دائما نلاحظ أن في كل الثورات هناك أناشيد معها. الجزائر مثلا كانت هناك أناشيد، الثورة الفلسطينية، الكثير من الأناشيد التي نحفظها يعني لهذه المقاومة الفلسطينية، مقاومة اللبنانية، المقاومة الإسلامية اللبنانية، طبعا هذه أيضا لها أناشيدها الكثيرة الجميلة. وهكذا في إيران عندما واجهوا استبداد الشاه وتخلصوا منه، طبعا الشاه كان يمثل أمريكا، فأيضا لهم أناشيدهم الكثيرة الجميلة، لهم أفلامهم مسلسلاتهم المرتبطة بذلك. فهذا كله إبداع مقاوم. طبعا إبداع مقاوم في عصرنا يعني هو الذي يواجه الاستكبار. أول شيء هو الاستكبار العالمي، يواجه أمريكا، يواجه إسرائيل، يواجه فرنسا، يواجه بريطانيا، كل الدول التي تمثل الاستكبار. لأن العالم صنفان: مستكبرون ومستضعفون. مستضعفون هم دول العالم الثالث، الدول الفقيرة، الدول ربما البسيطة، هذه دول مستضعفة مظلومة تستولي عليها دول الاستكبار، طبعا بأي وسيلة من الوسائل. في القديم كان الاستعمار، مثل ما فعلت فرنسا في الجزائر، مثل ما فعلت في سوريا، مثل ما فعلت في كل الدول العربية. أو الآن لا، الآن ربما عن طريق حكام يضعونهم، عن طريق مثلا دول الخليج. يعني من لولا، يعني حتى ترامب نفسه يقول هذا الكلام: لولا وجودنا لما بقيتم أسبوعا واحدا في الحكم. لماذا؟ لأن هؤلاء الأمراء، هؤلاء الملوك يتحكمون في الثروة الكبيرة لدول الخليج، ويعطونها كلها أكثرها لأمريكا وإسرائيل، ويتركون الشعب السعودي والشعوب الخليجية، يعني شعوب يعني مهضومة الحقوق، مظلومة مع كونها تملك تلك الثروات الكبيرة. فإذا هذا الأدب المقاوم هو الذي يواجه هؤلاء المستكبرين. وطبعا نحن يجب أن نواجههم حتى لو لم نتعرض. يعني البعض يقول نحن لا نتعرض لهم، لا لا لا ينبغي هذا. العاقل هو الذي يكون إنسانا قبل أن يكون مواطنا، قبل أن أكون جزائريا أو مصريا أو سوريا أو فلسطينيا، أنا إنسان، ولذلك أثور ضد استكبار في أي منطقة، واقف مع المستضعف في أي منطقة حتى لو كان غير مسلم، واقف ضد أي مستكبر حتى لو كان مسلما. نحن مطالبون بأن نقف مع العدالة ومع المظلومين ومع المستضعفين. لذلك الأدب المقاوم هو الذي تضمن هذا الأمر، يكون هناك مستكبر، يكون هناك مستعمر، يكون هناك مستبد، ثم يقف شخص ما أو تقف جهة ما ضد ذلك، طبعا الظالم أو ضد ذلك المستكبر. مثل ما يحكي القرآن الكريم، أكبر مجال الأدب المقاومة هو القرآن الكريم. الأنبياء كيف واجهوا أقوامهم، كيف قتلوا، كيف ضحوا، كيف، طبعا هناك من الأنبياء الكثير قتلوا، وكيف عذبوا، كيف عذب المؤمنون في سبيل مواجهة، طبعا وهم يواجهون الباطل. كذلك التحريف، إذن هذا مقاومة. عندما أجد تحريفات، عندما أجد متطرفين يلبسون لباس الدين ليشوهوه، طبعا هذا أدب مقاوم. أنا عندما أتكلم مثلا كتبت اعترافات هارب السجون الوهابية أو ورث إبليس أو غيره، هذا أعتبرهم أكبر أدب للمقاومة، أكبر كتابة للمقاومة. لأن المقاوم الأكبر لا يمكن، الاستكبار العالمي لم يستطع أن يسيطر على الشعوب لولا هذا التحريف، تحريف الدين، القابلية للاستعمار، القابلية للاستذلال، القابلية يعني حتى ينطبق عليهم مقولة الدين أفيون الشعوب. هؤلاء الذين يقتلون، هؤلاء الذين يشوهون الدين، هؤلاء الذين يظلمون المرأة، هؤلاء الذين يظلمون العمال إلى آخره. فهؤلاء طبعا يجب أن نواجههم وأن نبين فسادهم، وبالتالي هذا من المقاومة. المقاوم الحقيقي هو الذي لا يبالي بقومه، لا يبالي ببيئته. شخص يعيش في بيئة معينة، نحن مثلا في بيئة لدينا مرجعية معينة، فالشخص عندما يواجه تلك البيئة هذه تسمى مقاومة. الشخص الراضخ هو الذي يرضى بما فيه بيئته مهما كان فيها من انحرافات. طبعا هذا ليس هذا يعني شريك في الجريمة، شريك في الظلم. لأن المقاومة في الحقيقة هي نهي عن المنكر، هي أمر بالمعروف، هي حسبة، هي دعوة إلى الحسنى، هي سير على، لهذا قلنا في هذه الكلمة، وهو بذلك يسير على خطى الأنبياء وأئمة الهدى والعدالة. طبعا لماذا تميز هؤلاء بهذا الأمر؟ أئمة الهدى كلهم دعوا إلى الأمر. الإمام علي عندما واجه الناكثين والمارقين والقاسطين ومحرف الدين، الإمام الحسين عندما واجه يزيد الذي أراد أن يحول من الإسلام إلى كسروية وقسروية ويحول الإسلام إلى دين أسر، الدولة الأموية والدولة العباسية إلى آخره. وهكذا كل أئمة، الإمام السجاد والباقر الذين وقفوا ضد المشوهة، ضد التجسيم، ضد القيم المنحرفة التي كانت تنتشر في ذلك الحين. وهكذا إذن هذا يعني، لأن هؤلاء لماذا قتلوا؟ كما قال الإمام الصادق، ما منا إلا مسموم أو مقتول. لماذا؟ لأنهم وقفوا ضد الظلم، كلهم ماتوا صغارا. لماذا؟ لأنهم وقفوا ضد الظلم، وقفوا ضد التشويه والتحريف إلى آخره. ولذلك المقاوم هو الذي يسير على خطى هؤلاء، طبعا سواء من هذه الأمة أو من غيرها. عندما نقول الإسلام، إسلام يبتدئ من آدم عليه السلام، الإسلام هو دين الكون. ولذلك المقاومة هي سير وراء هؤلاء دعاة العدالة، دعاة الإنسانية، دعاة القيم الرفيعة. طبعا هذا المقاوم يواجه في المجالات المختلفة، يواجه الاستكبار العالمي، يواجه الاستعمار سواء كان في بلده أو في غير بلده، يواجه الاستبداد والظلم في أي محل، يواجه التحريف الذي شوه الدين يعني في أي محل هذا التحريف وقع. طبعا عندما أنا مثلا عندما أنكر خرافة، البعض يقول أنت تنكر خرافة موجودة في المدرسة، لا، أنا أنكر خرافة موجودة في المدرسة السنية، المدرسة الشيعية، المدرسة الإباضية، المدرسة الزيدية، في كل مدارس. عندما أنكر أن هناك مبدأ، عندما أجد نصا تجسيميا أنكره في أي مصدر، في أي مصدر، أني أضع قواعد للتحريف. هذه كل من خالف هي ما نص عليه القرآن الكريم، كل شيء يخالف القرآن الكريم هو تحريف للدين. لذلك المقاوم هو الذي يستعمل كل الوسائل، إما بكتابة مقالة أكاديمية، بكتابة مقالة أدبية، بكتابة مقالة صحفية، بكتابة قصة، بكتابة مسرحية، بكتابة خاطرة، بكتابة رسالة، بكتابة مرافعة، بكتابة الشعر، أشياء كثيرة جدا يمكنه للمقاوم أن يستعملها حتى يضم نفسه للمقاومين. لذلك قلنا لا مقاومة بلا إبداع. المقاومة الحقيقية طبعا هي شاملة، التحريف الذي وقع في الأمة شامل ليس فقط عسكري. ولهذا عندما نواجه إسرائيل البعض يقول أنتم تتكلمون فقط إسرائيل تتمدد وتنتشر وتتقوى وأنتم نعم الكلام جزء أساسي. نحن لو كانت لدينا الفرصة المناسبة للقتال العسكري لقاتلنا، لكن القتال العسكري الآن عندما يذهب شخص ويقاتل ثم يقتل ما الفائدة يعني؟ الذين يدعون سوريا أو يدعون لبنان إلى كيف يعني؟ حتى الآن حماس في غزة لا تستطيع أن، لماذا؟ لأن هناك قواعد اشتباك، ليس من السهولة أن تذهب ثم ترمي كل أسلحتها ويقضى عليها مثل ما فعل العرب في حرب 67. طبعا هذه لا، المقاومة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تخطيط استراتيجي، تحتاج إلى زمن، ليس استعراض. البعض يقولون سوريا لم تضرب ولا رصاصة واحدة، طبعا هذا استعراض. كيف هي تواجه من كل العالم ثم تفتح جبهة جديدة؟ وطبعا عندما لو أن سوريا ضربت الآن إسرائيل مثلا، ماذا سينعقد؟ مجلس الأمن، وستقرر جميع دول العالم مواجهة سوريا، وستضرب سوريا من كل جهات العالم. طبعا هنا هؤلاء لا يعرفون القواعد العالم، من يتحكم في العالم؟ إسرائيل هي التي تتحكم في الهيئة المتحدة، هي التي تتحكم في مجلس الأمن. حتى روسيا نفسها إذا فعلت سوريا ذلك ستضرب، ستجتمع وتضرب. البعض يقول صدام، ماذا فعلت صواريخ صدام؟ لم تفعل شيئا، هي مجرد صواريخ يعني، لم تفعل شيئا. إذن العبرة هنا المقاومة هي التخطيط الاستراتيجي لمواجهة العدو وإخراجه. طبعا قد نسميها مقاومة، قد نسميها، ولكن المقاومة الحقيقية هي التخطيط بعيد المدى. لا ننظر إلى ما يقول الآخرون، ليست هذه مسرحية. ولذلك المقاومة الحقيقية لها إبداع كيف تضع هذه الأمور. إذا تستعمل الكلمة، طبعا إسرائيل هدفها تطبيع، هدفها أن يصبح وجودها طبيعيا في منطقتنا، أن نعترف بها. فالمقاومة ماذا يقول؟ لا يعترف بها، وأول هزيمتها عدم الاعتراف بها. طبعا عندما نقول هذا الكلام، إسرائيل اليهود الموجودين في العالم أكبر بكثير، ربما يشكلون 90 يعني أضعاف، يعني أضعافهم ضعف، يعني 10% فقط موجودين في فلسطين المحتلة، والباقي 90% موجودين في أمريكا وغيرها، وجزء كبير جدا. والصهاينة طبعا الصهيونية اللي هي جزء من اليهودية تريد أن تأتي بجميع اليهود، وهؤلاء اليهود لا يستطيعون يأتوا ما لم يوفر لهم الأمن، ما لم يوفر لهم السلام. ولهذا إسرائيل تسعى لتوفير السلام، توفير ما يسمى باتفاقية السلام، لأن هناك يهود متدينين ويهود من جماعات مختلفة يرفضون ما يسمى باستيطان الصهيوني. فإذا ما العرب اعترفوا، إذا ما الدول اعترفوا، فتقول يعني هنا في ذلك الحين سيقدم من كل العالم. وبالتالي المقاومة هي عدم الاعتراف. عندما يسمع العالم جميعا أننا لا نفرط في حقوقنا، لا نفرط في قدس، لا نفرط في، عندما أقول القدس هي فلسطين جميعا، لا اختصر فلسطين في مدينة، كذلك الذين يختصرون فلسطين في غزة، حصار غزة هذا خطأ كبير. هؤلاء الأعداء يريدون أن يقسموا القضية، قضية أكبر من الحصار، حصار جزء بسيط جدا من قضية الأمة، وفلسطين جزء من قضايا الأمة. ولذلك الإبداع يشمل كل المقاومات، يشمل كل المجالات، مقاومة الاستكبار، مقاومة الهيمنة، مقاومة الظلم، مقاومة التحريف، كل هذه تدخل ضمن الإبداعات. طبعا سأذكر في الأخير بعض النماذج من كتاباتي لمن يرغب في اطلاع عليها حتى يبني، يبدأ يمكن أن يعمل بها. مثال بسيط يعني، أول شيء في الشعر هناك مناجات مقاومة. طبعا أنا حاولت في هذه السلسلة، سلسلة مناجيات أو كتاب أحد ديوان سميته أحاديث مع الله، حاولت أن أوفر أو أذكر كثير من القضايا عبر أسلوب المناجات، هو أسلوب موجود قديما، الإمام السجاد اشتهر به خصوصا، كذلك الله تعالى ذكره في سورة نوح عليه السلام عندما ناجى نوح ربه. فأسلوب مناجات يعبر فيه الشخص أو يخاطب الشخص فيه ربه سبحانه وتعالى ويبين له، يعاهده إلى آخره. فهذه المناجات ذكرت فيها، هي ميمية طبعا من شعر التفعيلة وليس من شعر الشعر العمودي، أقول فيها طبعا سأقرأ فقرأ مقطع فقط حتى يكون كنموذج للشعر. احنا قلنا يمكن أن يكون أن تكون أدب المقاومة أو إبداع المقاومة شعرا أو قصة أو إلى آخره. يقول: يا رب إني أدعوك وأنا الذي في كل الساح والجبهات مقاوم. هنا أريد أن كل الجبهات، لا ليس فقط، عن البعض يقول أنا فقط في الجزائر، لا في كل مكان، حتى لو كان مع غير مسلمين. مثلا فنزويلا الآن تواجه أمريكا، فأنا مع فنزويلا. في أي منطقة يكون هناك مظلوم فأنا مع المظلوم، حتى لو كان الظالم مسلما أنا مع المظلوم الملحد أو المظلوم الكافر أو المظلوم المسيحي ضد الظالم المسلم. لا يهمني أنا، الظلم محرم بإطلاق، حتى ورد في الأحاديث أن الظالم حتى لو كان كافرا إذا دعا على مسلم استجيب له. الظلم محرم هذه مطلقا، لا نستطيع أن نقول أنا أقبل الظلم من مسلم ولا أقبله من غيره. وأنا الذي في كل الساح والجبهات أقاوم، لم أخضع لعدوي، لم أستسلم، لم أتنازل، لم أساوم، لم أبع أرضي للمحتل الغاشم ولا لمن أيده أو سانده في كل إلى آخر. طبعا هنا طبعا هذا يبين أن المقاوم الحقيقي يقف ضد كل أشكال التطبيع، كل أشكال العدوان، لا يساوم، لا يبيع، يعني أو ما يسمى بالتنازل، نقبل كذا ونقبل كذا، مثل ما قال البعض نكون مع الإمام علي وفي نفس الوقت نقبل معاوية. هذا مستحيل. إذا كنت مع الإمام علي فأنا معه قلبا وقالبا، إذا كنت مع الإمام الحسين فأنا معه قلبا وقالبا، وضد يزيد قلبا وقالبا، لا أستطيع أن أجمع بين الأمرين. هذا مستحيل. هل يقول شخص الآن أنا مع الثوار الجزائريين وفي مع فرنسا في نفس الوقت؟ هذا مستحيل. هل يقول شخص أنا معك ومع عدوك في نفس الوقت؟ مستحيل. صديق عدوك عدوك حتى لو ادعى صداقتك. فلذلك الذي يقف مع ظلم ظالم. إذن هذا مثال على ذلك. المثال الثاني هو كتابي كله طبعا أوكار الاستكبار، وهو نماذج للمستكبرين. طبعا هنا الغرض من هذا الكتاب أن أبين أن طبعا هذا يدخل في الحرب النفسية ضد المستكبرين. أنا عندما في الأدب المقاوم لا يبين دائما آلام المستضعفين، آلام المظلومين، بل يبين كذلك أن المستكبر مقهور، المستكبر مضغوط عليه، مثل ما يفعل سماحة السيد عندما يخاطب إسرائيل ويقول أنها أوهن من بيت العنكبوت وأنها ضعيفة وأنها هزيلة وأنها ستسقط، وأن يمكن أن عندما يقول هذا الكلام هذا له تأثيره النفسي. لكن عندما يأتي شخص ويقول إسرائيل قوية وتملك الأسلحة القوية ويسخر من المقاومة، هو في الحقيقة يمد بالقوة النفسية لإسرائيل والمجرمين. إذن هذا لا يعلم أنه أدخل نفسه في صف الأعداء. المقاوم حتى لو كان ضعيفا، حتى لو لم يكن يحمل أي سلاح، هو في الحقيقة يحمل مشروعا، يعني مهما كان وضعه، يعني حتى لو كان باعه فقط لسانه، يعني كما ذكرت في الأبيات: فأنا لا أسكن للظلم ولا أداهن أي ظالم ولا أقبل الظيمة ولا أرضى أن تنتهك المحارم إلى آخر كلمات. فمهما كان الوضع حتى ولم يكن المقاوم إلا لسانه، مثل ما فعلت زينب عندما قاومت يزيد بكلماتها واستطاعت أن تحيي الثورة الحسينية في الأمة وتبقيها إلى الآن. إذن هنا لا يقول الشخص أنا فقط كلمة، نعم الكلمة تفعل ما لا يفعله السلاح، لولا الكلمة لما كان السلاح. كيف كان المجاهدون الثوار يوفرون الجند ويكثرون سواده؟ بالكلمة، عن طريق الخطاب، عن طريق القصيدة، عن طريق إلى آخره، فيقنعون الناس بقضيتهم ويلتف الناس حولها، وبالتالي تبدأ المقاومة. لذلك المقاومة دائما فيها القوة، تحمل القوة، لا نمثل مستضعفين مثلا الفلسطينيين دائما على أن فقط، يعني هذا لا يكفي، بل نمثل كذلك عندما نضع مشهدا أو نضع قصة نبين أن ذلك البطل، يعني نعم نذكر الألم ونذكر معه الأمل ونذكر معه القوة حتى نحقق الانتصار. أما ذكر الألم وحده فهذا ما فعلته الحرب النفسية الذين طبعا تسللوا إلى بلادنا للأسف حتى يشوهوا المقاومة، طبعا بأسماء مختلفة لا أذكرها الآن، فيصورون كأنهم على القضية الفلسطينية وهم في الحقيقة ضدها، طبعا بما فيه محمود درويش نفسه طبعا معروف إلى آخره. فهو في كلماته يوحي بأننا لم نبقى شيئا ونبقى شيئا، وبالتالي لابد أن نستسلم، وكلماته الكثيرة توحي بذلك. طبعا هناك قصائد ربما قالها في فترة ما، وهكذا الكثير من أنا لا أؤمن في الحقيقة إلا بالأدب الرسالي قوي، صاحب المؤمن الذي يستمد العون من الله وليس فقط من مفاهيم مادية، لأن هناك من ربط المقاومة بالمادية بالإلحاد بالشيوعية بأشياء أخرى، ثم سرعان ما تزحزح عن مقاومته. لماذا؟ لأنه ليس هناك من يتوكل عليه. المؤمن هو الذي يتوكل على الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. إذن هذا نموذج فيه الكثير من الأمثلة لمن يريد أن يرجع إليه، وهو يمكن أن يكون كل واحدة قصة. يزيد، الحجاج، أتاتورك، لينين، بوش، إلى آخر، الدجال، هذه نماذج عن كذلك الله. كذلك نموذج ثالث عن التحريف. طبعا في كل كتبي ذكرت هذا المقام، لكن كان نموذج فقط في رحمة للعالمين آخر فصل الهداية، ذكرت في كيف ثار الناس ضد التحريف. قلت: في اليوم الحادي عشر استيقظت على جلبة لم أتعود عليها بتلك البلدة القاسية، وكان أول صوت سمعته صوت امرأة، وقد عرفت أنها سمية، تلك التي حدثتك عنها عند حديث عن المستضعفين. كانت تصيح بصوتها الجهوري قائلة: ها قد جاء الزمن الذي تعود فيه رحمة الإسلام لتشمل العالمين، لقد بولينا بمن شوهها من الفقهاء والعلماء وحكام السوء والوزراء والظلمة والعمال الطغاة المرتشين، واليوم لن يبقى واحد منهم، سنرميهم جميعا في ذلك الجحيم الذي رموا الأمة فيه أمدا طويلا. لن يحكمنا منذ اليوم فرعون، ولن يفتي لنا منذ اليوم بلعم بن بعوراء، ولن يحدثنا منذ اليوم كعب الأحبار، ولن يقص علينا وهب المنبه. قال صوت آخر وكان أشبه الأصوات بصوت أبي ذر، يمثل المقاومة، أبو ذر الغفاري، شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. وكتبت في رسالتي رسالة إلى الصحابة، رسائل الصحابة المنتجبين، رسالة كاملة طويلة عنه، وكيف كان يقاوم، وكيف كان يقف على المستضعفين، وكيف كان يقاوم الترف والبذخ إلى آخره. ففي القصة أقول: منذ اليوم لن يبقى خبز الفقراء بيد الأغنياء، منذ اليوم سيستعيد الفقراء حقوقهم التي اكتنزها الأغنياء. قال صوت آخر: منذ اليوم سنعيش الإسلام الحقيقي، ذلك الإسلام الذي لا يعرف إلا الرحمة والسلام والعدالة والرفق، ذلك الإسلام الذي أراد المحرفون أن يشوهوه ليحجبوا شمسه عن العالمين، إلى آخر القصة لمن يريد أن يطلع عليها. فهذه كلها طبعا تمثل نماذج عن أدب المقاومة بمفهومه الشامل، المقاومة، مقاومة الاستكبار، مقاومة الاستبداد، مقاومة التحريف، عندما أواجه متطرفا، عندما أواجه عالم يسوء. هنا لا يقول شخص هذا لحم علماء مسموم، أي لحم من هذا؟ العالم الذي أفتى بقتل الأمة، الذي أفتى بمحاربة الجيوش الدول الإسلامية، الدول العربية الإسلامية، الذي طبعا هذا ليس له حرمة، حرمة إذا أعطيناه حرمة يعني أعطينا، لم نعطي تلك الشعوب حرمة، حرمة العالم بعلمه بكونه حكيما، أما العالم الذي يستعمل وسيلة لتخريب الأمة، هذا ليس، لا نقول اجتهد فأخطأ، هذا اجتهد ففتن الناس، كان ينبغي أن يسكت، كان ينبغي أن يستشير العلماء، وخاصة أن هناك علماء يخالفونه، لماذا لم يذهب إليهم؟ لماذا لم يجتمع معهم؟ الأمور في أمور الدماء أمور صعبة. الذين أفتوا بقتل القذافي في ليبيا، طبعا مهما كان القذافي موقفنا منه، لكن هل كانوا يعتبرون بالنتائج؟ هل كانوا يعلمون مصير ليبيا؟ لماذا لم يجتمعوا؟ لماذا لم يقولوا يشكلوا جزء علماء ويذهبون إلى القذافي ويذهبون كذا بطريقة معينة ويحاولوا أن يخرجوا الأمور من صورتها، من بتلك الصورة البشعة التي وقعت فيها؟ لماذا أفتوا للناتو بأن يضرب ليبيا؟ طبعا هؤلاء لا حرمة لهم. يعني كيف نقول أن المجرم إذا سرق دينارا نسبه ونلعنه، والشخص العاقل هذا الذي سمى نفسه عالما يعني بسببه تدمر بلد ويقتل عشرات الآلاف وتشرد الأسر وكل شيء، ثم يقال لهذا مجتهد أخطأ وله أجر فوق ذلك، له أجر عند الله تعالى، أي عقل هذا يقبل هذا الأمر؟ أي الفطرة السليمة لا تقبل. الله تعالى لا يفرق بين شخص ذا العلم والشخص، يعني المسكين الجاهل الذي ليس له علم، يعني يتحمل كل الجرائر، وذلك الذي ادعى أنه عالم يعني ماذا يفعل؟ يصبح يعني مأجور دائما، أخطأ وأصاب، مع أن هذا نفسه، هذا العالم الذي ذكرناه كنموذج، يعيش في بذخ السلاطين، يعيش في بيوت الأمراء، يعني له مليارداً يعني أموال كثيرة جدا في كل مجلس، يعني هذا العالم ذكره في كل مجلس في قناة الجزيرة، كان يأخذ 25,000 دولار، 25,000 دولار في مجلس واحد، وبالإضافة إلى أشياء كثيرة جدا، يعني أموال كثيرة، هدايا لا عد لها ولا حصر. فكيف نسمي هذا عالي عالما ونعذره. ثم طب حتى لو سميناه عالما، الرسول صلى الله عليه وآله يقول هلاك أمتي على يد الأئمة المضلين. لذلك المقاومة هي مواجهة كل هذا الأمر. التقديس المزيف، اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس كما يقال. فما لم نتخلص من جبروت هؤلاء العلماء، علماء السوء، لن نصل إلى الدين. عندما يصبح عندما متطرفون، ما سبب تطرفهم؟ هو قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام، اعتبارهم وكأنه هو الله نفسه للأسف يعني. ولذلك لم يتخلصوا. عندما تقول له كلمة يقول لك لا قال ابن تيمية، هنا لا يستطيع. ما لم نتخلص من كل هؤلاء هذه الصنمية لن نصل إلى الحقيقة. ولذلك المقاوم هو الذي يعتبر فقط القيم بغض النظر عن الأشخاص مهما كان. ليس هناك شخص مقدس، هناك قيم مقدسة، هناك حقائق مقدسة، من تمسك بها فهو معتبر محترم من هذه الجهة، فإذا انحرف عنها ينحرف عنه، لا نقبله. إذن هذا الأصل، كما قال الإمام علي اعرف الحق بالرجال، اعرف عفوا لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الحق هو القيمة، ثم بعد ذلك من يتمسك بها ولا يتمسك بها بناء على المعطيات التي لديك عن الحق. إذن هذه هي هذا هو المنهج الدين، وهذا ما دعانا إليه القرآن الكريم، وهو البحث عن القيم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن المقاومة هي العمل في كل هذه المجالات، والمقاوم هو الذي يستعمل كل الوسائل لمواجهة كل هذه الأمور، استعمار، استبداد، تحريف، ظلم مثلا لأي جهة، ظلم للعمال، ظلم للمرأة، ظلم للطفل، انتهاك للحقوق إلى آخره، رشوة، فساد، كل هذه الأمور. هو طبعا قلنا المقاومة تدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ضمن الإبداع الرسالي. الإبداع الرسالي هو الذي يحمل هم الأمة ويحاول أن يطبق القيم القرآنية. عندما نقول القيم القرآنية هي القيم الإلهية التي وردت في الكلمات المقدسة طبعا في القرآن الكريم وفي غيره من الكتب، كلها تدعو إلى هذا الأمر، العدالة، الرحمة، الأخلاق العالية، إلى اللطف مع كل، إلى آخر. كل هذه الأمور هي القيم، كل ما انحرف عنها وتشويه، تشويه للإنسان، تشويه للدين إلى آخره. فالمقاومة أو أدب المقاوم أو إبداع المقاوم هو السير في هذا الخط. وطبعا هو باعتباري طبعا هو باعتبار الوسيلة يستعمل كل وسائل الإبداع المعروفة، حتى الأدب الساخر قد يكون أدب المقاومة وهو من أجمل وأكثرها شيوعا. نستعمل السخرية كوسيلة لمواجهة المحتل، لمواجهة الظالم، لمواجهة المشوه. عندما أصور شخصية مثل كتاب اعترافاتها المسجد الوهابية في سخرية أو كتاب لحوم مسمومة، فأصور أولئك المتطرفين بصورة ساخرة، هو في الحقيقة تحذير منهم، بيان أن هؤلاء لا يمثلون الدين، هؤلاء لعبة بيد الشيطان. ولذلك لا حرج علي أن نتعامل بهذا الأمر، هذا أسلوب من الأساليب، مثل ما كما قلنا المجاهد العسكري يستعمل كل الوسائل، فكذلك المقاوم بالكلمة يستعمل كل أصناف الكلمة، كل الأساليب ليصل برسالته إلى أكبر قدر من الجمهور، ليكون مددا لهؤلاء. المقاوم بالكلمة هو نفسه يساوي في أجره إن شاء الله المقاوم بالسلاح، كلاهما سواء، ذاك في ثغر وهذا في ثغر. والحديث كثيرة واردة في هذا الأمر، يعني المجاهد أن الشخص الذي يضحي الآن مثلا المبدع قد لو أنه ترك الإبداع المقاومة لنال كثير من الأمور، كثير من الناس باعوا أقلامهم للشياطين ونال